نعم. بعض النبتيات يبيعوا ملابس خليعة مثلا لبعض النساء، هل حلو، يجوز له أن يعمل هذه ما القرض؟ قلت لك اخذت الجواب سلفا. وتعاونوا على البر والتقوى. طب هو نفس المحل نفسه يعني يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام، ايه كان مثلا أبو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب، اي نعم. أبي هل أعمل له؟ شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟ إنه يعني المحل هذا نوفوتيه اه نوفوتيه فقط. هذا كلام، سؤال بعد التوضيح جيد. نقول إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له. واضح؟